إطلاق التقييد في السبب. قالوا هذه الحالة أيضا الحنفية يقولون فيها مشهور من مذهبهم أنه لا يحمل المطلق على المقيد، والجمهور يحملونه. الجمهور يحملونه. ما مثاله؟ ما مثاله؟ الحكم واحد والسبب واحد، والإطلاق والتقييد إنما هو في السبب لا في الحكم. ما مثاله؟ ها؟ مثاله صدقة الفطر، حديث الوالد في صدقة الفطر، حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر أو من شعير أو من كذا إلى آخره، ذكر الأصناف الأطعمة على الحر والعبد في رواية، وفي رواية على الحر والعبد من على الذكر والأنثى، الحر والعبد الصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين. فقوله من المسلمين هنا قيد، الأولى يقول على الحر والعبد يعني سواء كان مسلما أو كافرا، والثاني يقول من المسلمين، إذا فلا تجب على من لديه مماليك غير مسلمين تجب الزكاة، لا تجب الزكاة الفطر، لأن القيد يقول من المسلمين. وين السبب؟ السبب هو وجود هذا العبد المملوك موجب لإيش؟ يعني في ملك سيده في شهر رمضان، يعني يمونه في شهر رمضان، إذا يخرج صدقة فطري، يخرج زكاة فطري، هذا السبب. السبب هو الموجب ليه. إذا وجد هؤلاء وكان لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وجب عليه أن يخرج زكاته عن نفسه وعن أهله بما فيه مملوكه ولو كان كافرا، هذا على رواية على الذكر والأنثى الصغير والكبير الفرد والعبد. الرواية الثانية التي فيها من المسلمين يخرج غير المسلمين لأنه كيف، فكأن الإطلاق في سبب الموجب للزكاة وهو أنه موجود مملوك، مثلا مملوك مسلم، والتقييد يعني، والإطلاق في وجود مملوك، فالإطلاق والتقييد في وجود الموجب للزكاة. والحكم ما هو؟ حكم واحد وهو إخراج الزكاة، واحد ما اختلف، يعني ما قال إن العبد المؤمن فيه صدقة أكثر من غير المؤمن أو العكس، لا، الزكاة أو الحكم واحد. إذن اتحد الحكم والسبب، وكان الإطلاق والتقييد في السبب، يقول المذهب المشهور المعروف عند الحنفية أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. وبناء عليه في هذه المسألة ماذا يقولون؟ ها؟ يقولون تخرج الزكاة عن المسلم والكافر، عن المملوك مسلما كان أو كافرا. طيب لماذا؟ كقاعدة أصولية، لماذا يقولون إذا كان مع اتحاد الحكم واتحاد السبب يقولون لا يحمل المطلق على المقيد، مع اتحاد الحكم واتحاد السبب في حال أن كان الإطلاق بالسبب يقولون إنه يجوز أن تتعدد الأسباب، أن تتعدد الأسباب يعني العلل، ويجوز أن يكون للحكم الواحد عدة علل، فإذا وجد عنده مسلم مملوك مسلم وجب إخراج الزكاة عنه، وإذا وجد عنده مملوك غير مسلم أيضا وجب عنده إخراج الزكاة، فالشارع جعل الزكاة متعلقة بوجود المملوك سواء كان مسلما أو غير مسلم، لأنه يجوز تعدد العلل، تعدد العلل والأسباب. الحالة الثانية أو الثالثة من أحوال المطلق والمقيد ماذا؟ لنا لحظة، هذا لا زال في الاستدلال يعني. طيب إذا نحن في الحالة الأولى التي خلنا نذكر أحوالها، يعني المطلق والمقيد، ثم نذكر الأدلة. الحالة الثالثة أن يتفق الحكم، يعني يتحد الحكم ويختلف السبب، يتفق الحكم يكون الحكم إيش؟ واحد في المطلق وفي المقيد، ويختلف السبب، ويكون الإطلاق والتقييد في الحكم، طبعا يكون الإطلاق والتقييد في الحكم. ومثاله عتق رقبة في الظهار، مطلقة في الظهار ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل، والحكم واحد. كيف الحكم؟ وهو ما هو الحكم؟ عتق رقبة. والسبب ما هو؟ السفقة في الحكم هو واحد، وهو عتق رقبة، وهو الكفارة، وهو كفارة. واختلف في السبب وهو القتل خطأ والظهار، لأن يعني القتل خطأ سبب والظهار سبب آخر، وكلاهما جعله الشارع موجب للكفارة، لكنه في القتل قيده بالإيمان قتل، وفي الظهار لم يقيده. في هذه الحالة ذكر الشيخ المذاهب فيها، سنسمعها بعد قليل. الحالة الرابعة أن يختلف الحكم ويتفق السبب، لاحظ هو كلها الحكم واحد، هنا يختلف الحكم ويتحد السبب، يعني يكون السبب واحد والحكم مختلف. مثل ماذا؟ الصوم، الصوم المقيد بالتتابع في كفارة الضحى، الصوم المقيد بالتتابع في كفارة الضحى، والإطعام المطلق في ذلك أيضا في كفارة الضحى. ماذا قال؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به. ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. اشترط التتابع في الصيام وأطلق الإيش الإطعام، قال إطعام 60 مسكين، ما قال متتابعة أو موجودة أو متفرقة أو كذا. الحكم هنا واحد والسبب ايش؟ السبب واحد. سبب واحد. لحظة، نعم، قلنا يختلف الحكم ويتفق السبب. نعم، الصوم المقيد بالتتابع في كفارة الضحى والإطعام، نعم الحكم هنا مختلف، السبب واحد وهو ايش؟ الضحى الموجب للكفارة. والحكم ما هو؟ ها الحكم مختلف، مو مطلق ومقيد. الحكم الصيام و او الاطعام. في هذه الحاله قال لك لا يحمل المطلق على المقيد، لان اذا اختلف الحكم فليس هناك تعارض، فلا يحمل المطلق على المقيد. اما الحاله الاخيره وهي ان يختلف الحكم والسبب، يعني يكون الحكم في حاله، يعني شيء هنا أن يختلف الحكم والسبب، يختلفان، يعني الحكم يعني مختلف والسبب مختلف. مثاله مثل الكفارة في أنا هو ذكرنا أو ذكر الشيخ أمثلة هنا، يختلف الحكم والسبب، الصوم المقيد بالتتابع في كفارة القتل والإطعام المطلق في كفارة الظهار، السبب مختلف هناك القتل وهنا الظهار، والحكم مختلف هناك إيش العتق ركبة وهنا الصيام، فالحكم مختلف. في هذه الحالة بالاتفاق لا يحمل المطلق على المقيد، هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد اختلاف الأدب. وفي الحالتين السابقتين أو الحالات السابقة حصل بعض خلاف سيذكره الشيء. نعم، لنا إعمالهما أو إلغاؤهما أو أحدهما ممتنع وترجيح بلا مرجح، فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا. يعني الشيخ الطوفي هنا لما ذكر الحالة الأولى وهي اتحاد الحكم والسبب ومثل لها بلا نكاح إلا بولي وشهود، وقال إنه عندهم يعني عند الحنابلة والجمهور أنه يحمل المطلق على المقيد خلافا لأبي حنيفة على تفصيل عند الحنفية كما أشرنا إليه. لنا يعني استدل للقائلين بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، ما هو الدليل على وجوب حمل المطلق على المقيد؟ قال لك إعمالهما وإلغاؤهما أو إلغاء أحدهما يقول هذا ممتنع وترجيح بلا مرجح ويتعين الجميع. كيف يقول؟ المطلق نص من الشارع والمقيد نص أيضا من الشارع، كلاهما دليل شرعي معتبر، وهما متعارضان، وهما متعارضان، يعني قال لك في لا نكاح إلا بولي وشهود، هذا نص من الشارع حديث عن رسول، وقال في حديث آخر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهما متعارضان، والأول يقول شهود أي شهود والثاني يقول شهود عدل. فيقول هذان دليلان شرعية، فإعمالهما متعدد. كيف متعدد؟ ما يمكن أن تجمع يعني تعمل بهما جميعا في حال واحدة، ما يمكن أن تقول إنه في حال واحدة يكون الشهود عدول وغير عدول، ها متعدد، ما يمكن الشاهد يكون في عدل وفي نفس الوقت ليس بعدل، وهو حديث عندنا يقول بشهود مطلق والثاني يقول بشاهدي عدل، فإعمال الدليلين متعدد. طيب، وإهمالهما إلغاهما أيضا لا يصح، لا يجوز، لأنهما دليلان شرعيان فلا يجوز أن نبطلهما، والعمل بواحد منهما من غير دليل يعني الترجيح من غير مرجح، وكل ذلك باطل. إذا فما الذي يبقى؟ قال يبقى الجمع بينهما، يبقى الجمع بينه، وهو إيش؟ بحمل المطلق على المقيد. ونقول الشارع عندما قال لا نكاح إلا بشهود أراد بهذا القول ما قال بهذا، أراد به من حيث المعنى ما قاله فيما بعد، وأن الشهود الذين ذكروا في الحديث الأول أن يكونوا عدولا، أنه جاء وبين ذلك بعد، والمطلق من يعني مبين، فبين أن قوله في الأول لا نكاح إلا بشهود يعني عدول، بدليل الحديث الثاني وهو الذي سبق. فنكون بذلك عملنا بالدليلين، المطلق في يعني المقيد فيما نص عليه من القيد وهو العدالة، والمطلق فيما يعني زاد على ذلك أو في في في يعني في مثله أو في ما بقي من من مما أخرجه المقيد. نعم. قال الزيادة على النص نسخ، وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه، ولأنه من باب مفهوم الصفة وليس بحجة عندنا. هذه ثلاثة أدلة ذكرها الشيخ في هذا السطر والنصف، ثلاثة أدلة لأبي حنيفة أو للحنفية القائلين بأنه لا يحمل مطلق على المقيد في هذه الحالة. إيش؟ قال لك الزيادة على النص نسخ، هذا واحد. زيادة على النص نسخ كيف؟ هذه قاعدة مع يعني معلومة عندهم، يقولون إذا ورد نص من كلام الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ عام أو لفظ مطلق فهو نص في الدلالة على معنى، العام يشمل جميع أفراد، والمطلق يدل على أي فرد يعني فيه عموم بدلي، يعني يصح أن يمتثل المأمور بأي فعل أو بأي شيء من ما يصدق عليه هذا اللفظ، فهو نص فيه، فإذا جاء القيد نسخ هذا الإطلاق، وأصبح بدل ما يكون يعني عندما يقول فتحرير رقبة يصح للمؤمن أن يعتق أي رقبة في كفارة الظهار، لما يأتي قوله رقبة مؤمنة يقيده ويمنعه أن يعتق إلا مؤمنة، فيقول هذا رفع لما دل عليه دليل المطلق، وهو نسخ، رفع حكم ما دل عليه المطلق نسخ، والنسخ لا يمكن أو لا يعمل به إلا بشروطه، ومن شروط النسخ أن يكون الناسخ والمنسوخ متساويان في الدرجة في الثبوت والدلالة. فإذا يقول إذا يعني إذا أخذنا في بعض المواضع بالمقيد مقابل المطلق، فأخذنا به ليس من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما من باب إيش؟ رفع الحكم بعد ثبوته، وهو نسخ، ويشترط فيه أن يكون المقيد مثل المطلق بقوة. وفي حديث الحديث هذا الذي معنا، المقيد الذي ذكر فيه عدالة الشهود ليس بأقوى من ما دل على مطلق الشهود، فلا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. نعم، هذا الوجه الأول في الدليل. الوجه الثاني يقول كلام الحكيم يحمل على إطلاقه، كلام الحكيم هو يتكلم يقول هذا الكلام الذي نحن فيه، طبعا نحن في الأدلة الشرعية، هل الكلام الذي نتحدث عنه هذا كلام الباري سبحانه وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، وهو يعني الله سبحانه وتعالى أحكم الحكماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، وهو حكيم لا يقول عبثا. فإذا قال قولا مطلقا لا بد أن يكون يريد معناه، ومعنى الإطلاق الشيوع في الجزء، فلا يمكن أن نحمل كلامه المطلق على بعض معانيه، على بعض معانيه، لأن في ذلك إخلال بمقصوده، والحكيم إذا تكلم بكلام لابد أن يريد معناه، وإلا فيعتبر خللا في إرادة المعنى، أقول فيلزم هذا. فإذا كان كذلك لزم أن يبقى المطلق على إطلاق. قال والوجه الثالث ولأنه من باب مفهوم الصفة، من باب مفهوم الصفة، ومفهوم الصفة ليس بحجة. كيف هذا الدليل؟ قال التقييد وتقييد المطلق في كل مواضعه أو في أغلبها إنما هو من باب يعني الأخذ من مفهوم الصفة. نأخذ مثالا الذي معنا، لا نكاح إلا بولي وشهود مطلق، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل، هنا اللفظ النطق على أي شيء دل؟ على اشتراط العدالة في الشهود، يعني على اشتراط العدالة في الشهود. طيب أخذنا هذا قال يعني على أن يشترطوا في الشاهد أن يكون عدلا. إذا كان الشاهد غير عدل فما الحكم؟ ها؟ لا يصح، يعني تنتفي شهادة غير العدل. نفي شهادة العدل أو منع شهادة العدل جاءت من منطوق اللفظ أو من مفهومه؟ يقول من مفهومه. ويظهر هذا أكثر في مسألة يعني رقبة مؤمنة وتحرير رقبة من غير أن تكون مؤمنة. فعندما يقول فتحرير رقبة مؤمنة هذا إثبات، في حال إثبات يعني أنه يجب أن يخرج رقبة، يعتق رقبة مؤمنة. طيب والرقبة غير المؤمنة عدم جواز إخراجها في الكفارة، من أين أخذنا؟ من المفهوم، مفهوم المخالفة وليس من المنطوق. قال لك ومفهوم المخالفة مفهوم الصفة ليس بحجة، لا نعتبره. نعم. قلنا الأول ونصيته على إرادة المطلق، على إرادة المطلق ممنوعان. والثاني معارض بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين ضدين ولا الترجيح بلا مرجح، ويأتي جواب الثالث. فالثلاث الأدلة يجيب عليها الشيخ بهذا القول الذي قاله. قلنا الأول إيش يعني الأول؟ سجل عندك إذا كان الأول يعني قوله الزيادة على النص نص، هذا يقول إحنا نمنعه. لا لا هذا قولكم من الزيادة على النص نص هذا ممنوع ليس بصحيح، بل الزيادة على النص نص آخر له اعتباره ويبقى الأول على ما كان عليه، فيكونان إذا تعارضا متعارضان فنجمع بينهما، فليس من باب النص بل هو من باب إيش؟ البيان. من باب إيش؟ البيان، يكون من باب البيان، لأن قواعد الشرع دلت والأدلة واستقراء الأدلة الشرعية دلت على أن الشارع إذا تكلم بالنص العام أو النص المطلق قد قامت من الأدلة أنه يريد في بعض المواضع أو في كثير من المواضع يريد بالعموم بعض أفراد وبالمطلق بعض أفراد بأدلة أخرى. فهذه القاعدة التي تقولونها إن الزيادة على النص نص ليست بصحيحة، بل الزيادة على النص بيان، والبيان غير النص، بيان يعني تحقيق لمراد المتكلم لأنه أراد البعض ولم يريد الكل. قال ونصيته على إرادة المطلق أيضا هذه ممنوعة. نصيته على إرادة المطلق، قالوا زيادة على النص نص، هو الآن يعارضهم ويقول إن قاعدة الزيادة على النص نص هذه ممنوعة، بل الزيادة على النص لو كان نصا، لو كان نصا الزيادة عليه ليست نص بل هي بيان، بل هي بيان. يؤكد نذكر مثالا يوضح المسألة، ما المراد بالنص هنا وما المراد بكون الزيادة على النص نص أو بيان؟ النص الذي هو محل اتفاق أنه نص، النص يعني هو إيش؟ ما دل على مدلوله دلالة قاطعة أو ما دل على أو ما لا يقبل الاحتمال. ومن أظهر أمثلته أسماء العدد، أسماء العدد واحد اثنان وعشرة ومئة وكذا، هذا ما يجي، ما يصح أن يكون أو لا يحتمل أن يقول له عندي مئة ويريد به خمسة أو عشرة أو تسعين، يعني مئة ما تدل، ما تحتمل، ما يحتمل أنه يريد به يعني شيئا آخر، مئة يعني دل على مئة، هذا نص. قد تأتي الزيادة على النص بدليل آخر، فهل هي نسخ أو لا؟ من أمثلتها الله سبحانه وتعالى عندما ذكر حد الزنا قال الزانية والزاني فيجد كل واحد منهما مئة جلدة، تمام؟ ولا تقبلوا لهما شهادة أبدا، لا الزانية والزاني فيجد كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم فيه مرافع وتجيدهم منها. طيب إذن حد الزنا مئة جلدة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى بالنص، هذا نص مئة يعني مئة، ما في احتمال نقص أو زيادة. يرد في الحديث البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، في الحديث ورد البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة هذا موافق لنص القرآن. طيب وتغريب عام زيادة ولا ليست بزيادة؟ زيادة على النص، زيادة على ما دل عليه النص، يعني النص قد دل على أن حكم أن حد الزاني هو مئة جلدة، ما زال ولا نقص، ذكر أنه كذا، جاء في الحديث وقال مئة جلدة زائد التغريب، ثلاثة بناء على هذا. الحنفية يقولون لنا ما ليس عليه إلا إيش؟ الجلدة، ولهم في التغريب كلام قالوا لا المقصود انه يثبت او كذا الى اخره. ما لماذا يقولون؟ لان الزياده على النص نص، والحديث ليس في قوه ثبوت الايه، فلا يصح ان يكون ناسخا للايه. اذا هذه قاعدتهم، فهذا معنى النص، يعني النص هو الدليل القاطع او اللفظ القاطع الذي لا يحتمل غير معناه، لا يصح ان، فاذا زاد عليه على حكمه او عليه بلفظ اخر ننظر فيه، ان كان مثله في قوه نقول ومتاخر عنه نقول نسخ، وان كان لم يكن مثله او كان سابقا له فلا نقول به، بل هو يعني متعارضان ننظر في الترجيح بينهما. فهم يستدلون بهذا ويقول الزيادة على النص نسخ. الشيخ يمنع هذا ويقول نحن لا نقول ان الزيادة على النص، والدليل عندنا او مذهبنا ماشي وهو المذهب الجمهور على انه في هذا في حد الزنا الحد جلد تغريب، يعني جلد 100 وتغريب بدليل الحديث، فالقاعدة نمنعها ان الزيادة على النص نسخ. وايضا هنا في حديثنا هذا في كلامنا هذا في المطلق والمقيد، المطلق لا نسلم انه نص، المطلق لا نسلم انه نص في الدلالة. ايش عرفنا احنا النص؟ بماذا عرفنا النص؟ لانه ما لا يحتمل معنى، ايوه ما احتمل معنى واحد او ما لا يحتمل الا معنى واحد او ما هو قاطع في دلالته. المطلق هل يحتمل او لا يحتمل؟ عند الجمهور المطلق من باب المحتمل يحتمل يحتمل وعند الحنفية يقول لا هو نص في إطلاق. الجمهور يقول هو يحتمل التقييد، يحتمل التقييد. فإذا قال لك هنا فتحذير رقبة، محتمل أن تكون هذه الرقبة مطلقة في أي منها، ومحتمل أن يقيدها بأي قيد وقد جاء الفقه. وهم يقولون لا، النص بما أن أهل العربية وضعوا اللفظ للدلالة على فرد شائع في جنسه وهذا هو معنى الإطلاق، إذن هذا المعنى مقبول، فإذا جاء ما يدل على خلافه يكون معارضا له، فأنا لابد أن يكون مثله في القوة لينسخه ومتأخر عنه لينسخه أو لا يعتبر. فالشيخ يقول هنا نحن نمنع هذين الادعاءين، الزيادة على النص ليست بنص والمطلق ليس نصا. نعم الأول ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان، والثاني ما هو الثاني؟ كلام الحكيم يحمل على إطلاقه، يعني قوله كلام الحكيم المستدل يقول كلام الحكيم يحمل على إطلاقه. الحكيم يعني المتكلم الحكيم العاقل الذي يعني لا يضع كلامه إلا في محله، ونحن في الأدلة الشرعية فهو من كلام أحكم الحاكمين ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني أعقل خلقه وأفصحهم وأفقاهم وأعلمهم بشرع الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يصدر منه إيش يعني عبث أو يعني شيء غير لا يعني كلام لا معنى له. وعندما تكلم بالمطلق فهو يريد الإطلاق، فلا بد أن يحمل على كلام، يعني لما يحمل كلام الحكيم على معناه الظاهر من الدلالة اللغوية. يعني لو حملناه على لو قلنا انه مقيد يلزم من هذا ماذا؟ ان الشارع تكلم بلفظ يدل على معنى وهو يريد غيره، وهو يريد غيره، وهذا لا يقوله الحكيم. الحكيم اذا تكلم بكلام يريد معنى. قال الشيخ يجيب على هذا يقول نحن نسلم بان كلام الحكيم يجب ان يحمل على مرادي، على مرادي، ويعارضكم ان يعني الحكيم لا يأمر بالجمع بين ضدين. الحكيم العاقل الذي يعني يضع الكلام في مواضعه لا يصدر منه كلام يعني يكون فيه أمر بجمع بين ضدين. كيف جمع بين ضدين؟ عندنا المثال لا نكاح إلا بشهود، ولا نكاح إلا بشهود العدود إلا الذي بولي وشاهدي عدل، يعني فاشترط اشتراط العدالة في الشهود وعدم اشتراطها أليس تناقض؟ يعني تفاض. فيقول بما أن ظاهر الكلام فيه التضاد لابد من حمل كلام الحكيم على معنى صحيح، لابد من حمل كلام الحكيم على معنى صحيح. المعنى الصحيح هو أن نحمل المطلق على المقيد ويكون كلامه صحيح. نعم قال ولا الترجيح بلا مرجح، أيضا كلام الحكيم لا يحمل على الترجيح بدون مرجح، نأخذ أحد الدليلين من غير مرجح له. وأما الثالث يأتي الجواب على الثالث، يقول الثالث يعني إيش؟ استدلال بالتالي وقوله إنه استدلال بمفهوم الصغار. سيأتينا بعد يمكن مسألتين أو ثلاث، وهو الخلاف في مسألة مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة، قد يكون مفهوم صفة أو مفهوم شرط أو مفهوم آية أو كذا. فمفهوم المخالفة محل خلاف، والجمهور أو أكثرهم يقول إنه حجة، لأنه ما ساق اللفظ وهذا الصفة أو هذا الشرط إلا لفائدة. وغيرهم يقول إنه يعني لم يتعرض فيه في اللفظ للمسكوت عنه، فكيف يستدل به؟ سيأتينا تفصيل. نقول مفهوم الصفة، مفهوم الصفة نعطي عنه يعني إشارة عندما يقول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، هذا تقييد بالصفة. معنى قوله مؤمنة لفظه أن المؤمنة هي المقبولة في عز الرقبة، هذا اللفظ. ما يعني أن المؤمنة هي التي يلزم من وجبت عليه الكفارة أن يعتقها، أو صيام شهرين متتابعين يلزمه أن يكون الشهرين يكون شهران متتابعين. طيب صيام شهرين غير متتابعين ما حكمه؟ لا يصح، لا يصح. طيب من أين أخذنا اللفظ؟ ليس فيه شيء، يعني ما قال ما في تعرض لكونه غير متتابعين، إنما نص على أن الواجب هو صيام شهرين متتابعين. أما صيام شهرين غير متتابعين ما تعرض، وإنما أخذ من مفهوم المخالفة. الحنفي يقول مفهوم المخالفة هذا يعني أصل استدلال على مسكوت، هذا مسكوت عنه ما تعرض له. شهرين من غير يعني غير متتابعين ما تعرضت له الآية، إنما تعرضت لشهرين إيه متتابعين هي التي تجزي. أما شهرين غير متتابعين ما تعرضت له، تحتاج إلى دليل آخر. والجمهور يقولون لا، عندما تكلم الحكيم واشترط هذا الشرط أو ذكر هذه الصفة وهي متتابعين، لابد أن يكون ذكرها في الكلام لفائدة، لفائدة لمعنى، وهو هو الحكيم الذي لا يتكلم بكلام له لا معنى له. ما هي الفائدة؟ ما فائدة ذكرها؟ فائدة ذكر القيد في مؤمنتين أو متتابعين أو نحوه ليبين أن ما لم يوجد فيه ذلك القيد لا يكون معتبر، هذه فائدة. وهذا هو الذي ينبغي أن ينزل عليه كلام الحكيم، بمعنى إذا وإلا كان كلاما عبثا. يعني لو قال شهرين متتابعين لا عبرة بالقيد في هذا، فكأنه قال شهرين، إذا جاء بكلام لا معنى له. فيقول لا، يجب أن ينزل كلام الحكيم على معنى مفيد، وهو ما لما ذكر هذا القيد لابد له من فائدة. فائدته نفي الحكم عما عدا، نفي الحكم عما سوى. نعم. ماذا قال تعرفون الحدود؟ يعني مثلا يجب إخراج الزكاة في قيمة السائم. نعم، هذا يعني معناه بفضل. ماذا قال الحنفية؟ يقولون لا تجب الزكاة إلا في السائم. إلا في السائم، أيوة. هذا خلاف السنة. ليه؟ كيف الآن يعني مثلا إذا كنا يعني مثلا ما تجيب يعني مثلا الشهر فرق فرق السائم أو غير السائم. تمام، وهم يفرقون، هم يقولون لا تجيبوا، لا تجيبوا إلا في السائم. وهذا يرد عليهم، يقولوا طيب أنتم لا تجيبون في السائمة، لا تجيبونها بغير السائمة، كيف؟ قالوا لحديث ورد ليس بمجرد مفهوم المخالفة، بل قال لا زكاة في معلوفة ولا مثيرة ولا في البقر المثيرة ولا في الحوامل، لا زكاة في الحوامل ولا البقر المثيرة ولا المعلوفة. ورد نص فأخذنا بالنص، ليس بمجرد المفهوم. الحديث الذي سيأتي سيأتي تفصيل هذا الكلام في مسألة مفهوم المخالفة. لكن يرد عليهم يقول قاعدتهم التي هم يعني يسيروا عليها فيها نظر، ونحن نرد عليها. نعم، اقرأ. وإن اتحد وإن اتحد حكما لا سببا كرقبة مؤمنة في كفارة القتل ورقبة مطلقة في الظهار، فكذلك عند القاضي والمالكية وبعض الشافعية، وخالف بعضهم وأكثر الحنفية وأبو إسحاق بن شافل بن شافل. نعم، وقال اكمل. وقال أبو الخطاب إن عضده قياس حمل عليك تخصيص العام بالقياس، وإلا فلا، ولعله أولى. نعم، يعني هذه الحالة الثانية أو إحدى الحالات، إذا اتحد الحكم واختلف السبب، اتحد حكما يعني كان الحكم واحد والسبب مختلف، كرقبة مؤمنة هذا إذن، هذا حكم واحد في كفارة القتل، وهذا سبب وركب مطلقة في الظهار، والظهار سبب آخر، والحكم فيهما متحد لكنه مطلق في الكتل في الظهار ومقيد في الكتل. يقول فكذلك يعني يحمل المطلق على المقيد حتى هذه الحالة من الحالة الأولى. وعند القاضي يعني أبي يعلى، وعند المالكية، وبعض الشافعية، وذكر المثل الثاني قال خالف بعضهم يعني بعض الشافعية وأكثر الحنفية وقالوا لا يحمل المطلق على المقيد، وأبو إسحاق ابن شاغلة من الحنابلة كذلك يقول لا يحمل. وأبو الخطاب يفصل ويقول إذا عضده قياس حمل المطلق على المقيد وإلا لا يحمل. وكأن كلام نقول هالكلام الإخوان اللي يكتبون كلام الشيخ هنا غير يظهر أنه غير يعني دقيق في هذه المسألة. أبو الخطاب يقول بما يقوله القائلون بحمل المطلق على المقيد على الصحيح، وهو أنه يحمل المطلق على المقيد من باب القياس لا من باب دلالة اللفظ، يعني قياسا لا من باب دلالة اللفظ، أن القائلين بحمل المطلق على المقيد يقول يحمل بسبب الصيغة اللفظية أو بسبب بالقياس. الصحيح عندهم أنه بالقياس. كيف؟ لأن السبب متحد، السبب مختلف، سبب مختلف والحكم واحد، فما دام السبب مختلف وجد سبب مختلف ننظر إلى العلة إلى المعنى، ننظر إلى المعنى فنلحق ما وجد فيه المعنى. كفارة الظهار، الكفارة في الظهار تحرير رقبة، وكفارة في القتل تحرير رقبة مؤمنة. قال القائلون بحمل المطلق على المقيد يقولون بما أن الحكم هو كفارة لذنب حصل، ها؟ فيجمعهما معنى واحد وهو كونهما كفارة، وقد قال الشرع إنها كفارة عتق رقبة، فهناك قيدها بالإيمان وهنا أطلقها، فنحمل نقيس الظهار على القتل الخطئي في أن كفارتهما تكون واحد، تكون إيه؟ واحد من باب القياس. قال لك من باب القياس ويلزم منه أو يكون نتيجته حمل المطلق على المقيد. والآخرون يمنعون ذلك ويقولون هذا يسري في محله وذاك في محله، كفارة الظهار مطلقة وكفارة القتل مقيدة بالإيمان. لماذا؟ المثبت ها؟ دليل بل النافي، النافي لعل إطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده فتسويتنا بينهما عكس مقصود، عكس مقصود، عكس عكس مقصود، عكس مقصود. هذا دليلهم ودليل ظاهر أو دليل فيه قوة. يقولون